احنا ايش دخلنا سوريا؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله ورحاب الشام، ورحاب الشام صرخت صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله ورحاب الشام صرخت شعاراتهم بانت غيرك يا الله. كيدي علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق. أتذكر لما ودعتك يوما، أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء، فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت قاتل في الأعداء. في الجنة أشدو، في الجنة أشدو، في الجنة أشدو، في الجنة.